يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم في الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث وصاحب الخبر هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، سبق ذكره مرارا. وهذا الحديث ضمن الترجمة السابقة باب حفظ العلم، باب حفظ العلم. وسبق في كلام العيني أن دلالة هذا الخبر على الترجمة بالمطابقة، لأن أبا هريرة لم يحدث بجميع محفوظه، وما حدث به كثير يدل على حفظ واسع يمتاز به عن غيره. دلالة الخبر على الترجمة بالمطابقة، لأن أبا هريرة لم يحدث بجميع محفوظه. نعم، لأنه حفظ وعاءين، حدث بواحد، نعم، ولم يحدث بالآخر، فكيف لو حدث بالآخر؟ يعني مع كثرة ما روي عنه يدل على حفظ كبير. نعم، وما حدث به كثير يدل على حفظ واسع يمتاز به عن غيره. يقول: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم، حفظت من هذه رواية الكشميهني، من، وفي رواية عن، والأولى أصرح، حفظت من أصرح في تلقيه من النبي عليه الصلاة والسلام بلا واسطة، لأنه لو حفظ عن هذه لا تدل على المباشرة، على عدم الواسطة. نعم، بخلاف من تدل على أنه تلقى من النبي عليه الصلاة والسلام بلا واسطة. أما لو في الرواية الأخرى حفظت عن، فهذه ليست صريحة بنفي الواسطة، وإن كانت عند أهل العلم محمولة على الاتصال، شريطة ألا يكون الراوي مدلسا، فهي محمولة على الاتصال، لكن من أصرح منها. لكن في حق الصحابة ما يسقط هذا الشرط شيء؟ بلا شك، الشروط أقول الشروط متوافرة، الشرطان متوافران، كذا في الفتح وعكس العيني، عكس العيني، فجعل عن هي التي لا تحتمل واسطة بخلاف من، عكس العيني، حفظت عن رسول الله، قال هكذا رواية الكشميهني، وابن حجر يقول حفظت من هذه رواية الكشميهني، وفي رواية الباقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أصرح لتلقيه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. والقسطلاني وعنايته بالروايات معروفة، يعني هو في هذا الباب في الروايات، نعم، أدق من غيره، أدق الشراح كلهم في ضبط الروايات. يقول القسطلاني، لا شك أن أقول عناية القسطلاني بالروايات معروفة، فقوله في هذا مقدم على غيره، يعني إذا عرفنا أنه ضبط نسخته من البخاري على فرع اليونينية 16 مرة، من يصبر على مثل هذا؟ لا شك أن قوله مقدم، وهو موافق لابن حجر، موافق لابن حجر. وعاءين، تثنية الوعاء بكسر الواو وبالمد، وهو الظرف الذي يحفظ فيه الشيء، وأطلق المحل وأراد الحال، أي نوعين من العلوم، أي نوعين من العلوم قاله الكرماني. وقال ابن حجر بهذا التقرير، يعني تأويل الوعائين بالنوعين، بهذا التقرير يندفع إيراد من زعم أن هذا يعارض قوله في الحديث الماضي كنت لا أكتب. نعم، كنت لا أكتب، وإنما مراده أن محفوظه من الحديث لو كتب لملأ وعاءين. يعني لو كان أبو هريرة يقصد حقيقة الوعاء، ما الوعاء المناسب للكلام؟ الكتابة، الأوراق. نعم، والأوراق بإمكانها أن توضع في وعاء، يعني لا بد أن يكتب العلم ثم يوضع في وعاء، وهذا غير مناسب لقوله كنت لا أكتب. لكن تأويل الوعاءين بنوعين من العلوم، نعم، بنوعين من العلوم مناسب جدا. يقال وبهذا التقرير يندفع إيراد من زعم أن هذا يعارض قوله في الحديث الماضي كنت لا أكتب، وإنما مراده أن محفوظه من الحديث لو كتب لملأ وعاءين. ويحتمل أن يكون أبو هريرة أملأ أحاديثه على من يثق به فكتبه له وتركه عنده، والأول أولى، يعني مسألة تقدير، أو نوعية، نوع كذا ونوع كذا. نعم، إما أن يقدر أن محفوظه يملأ وعاءين، أو أن نوع من العلوم ونوع آخر من هذه المعارف نوع بثه ونوع لم يبثه، وعاء بثه ووعاء لم يبثه. وقال العيني يجمع الوعاء على أوعية، ويؤخذ منه الفعل يقال أوعيت الزاد، والمتاع إذا جعلته في الوعاء، إذا جعلته في الوعاء. قال عبيد بن الأبرص الخير يبقى ولو طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من زادي. والوعاء هو الإناء، الوعاء يعني الفقهاء يقولون باب الآنية، باب الآنية من أبواب كتاب الطهارة عندهم، لأنه هو الظرف الذي يجمع فيه الماء. فالإناء هو الوعاء، والوعاء هو الإناء لغة وشرعا وعرفا، يعني الحقائق الثلاث اجتمعت، فاجتمعت في ذلك الحقائق الثلاث. فأما أحدهما، يعني أحد الوعاءين، وهو الوعاء الأول الذي بثه في الناس، أي نشره وأشاعه في الناس، وأما الوعاء الآخر فلو بثثته، أي نشرته في الناس وأشعته بينهم، قطع، وفي رواية لقطع هذا البلعوم، هذا البلعوم بضم الموحدة مرفوعا لكونه ناب عن الفاعل، مرفوعا لكونه ناب عن الفاعل، قطع البلعوم، نعم، لكونه ناب عن الفاعل، لأن الفعل يبنى للمجهول لأسباب، إما للعلم به، خلق الإنسان ضعيفا ما أشك أحد أن الخالق هو الله جل وعلا، أو للجهل به كسرق المتاع ما يعرف من السارق، وأحيانا للخوف من التصريح به. قطع البلعوم، قطع البلعوم معروف، نعم، أن المقصود به الحكام، نعم، على ما سيأتي. المقصود أن بناء الفعل للمجهول له أهداف مذكورة في كتب أهل العلم. فهنا وهنا البلعوم ناب عن الفاعل، وكنا به عن القتل، وزاد في رواية ابن عساكر والأصيلي وأبي الوقت وأبي ذر والمستملي بعد الخبر، قال أبو عبد الله أي البخاري البلعوم مجرى الطعام، البلعوم مجرى الطعام أي في الحلق، وهو المريء، قاله القاضي والجوهري وابن الأثير، هنا مجرى الطعام. وعند الفقهاء الحلقوم مجرى النفس خروجا ودخولا، والمريء مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحلقوم، كذا في إرشاد الساري. وفي شرح ابن بطال قال ثابت، في شرح ابن بطال قال ثابت البلعوم هو الحلقوم، وهو مجرى النفس إلى الرئة، قال أبو عبيد البلعم والبلعوم، وقال ثابت والمريء مجرى الطعام. الآن البلعوم هو الحلقوم وهو مجرى النفس إلى الرئة، ثم قال ثابت والمريء مجرى الطعام والشراب إلى المعدة متصل بالحلقوم وهو المبتلع والمسترط. يعني آلة الابتلاع وآلة الاستراط. نعم، في شرح ابن بطال قال ثابت، قال ثابت من ثابت هذا؟ اسمه ثابت ابن حزم أبو القاسم السراقسطي، صاحب الدلائل في الغريب، كتاب في غريب الحديث مما ليس عند أبي عبيد ولا عند غيره من أصحاب الغريب، اسمه الدلائل ومطبوع، وأصل الكتاب للابن قاسم ابن ثابت، أصل الكتاب للابن قاسم ابن ثابت، مات قبل إكماله فأكمله أبوه. نعم، اتقوا المطبوع طبع جزء منه محققا برسالة علمية، طبع جزء منه فأكمله أبوه. وفي السير للحافظ الذهبي مات الابن قبل الأب، ابتدأ المشروع الابن ثم أكمله الأب، يعني على خلاف الجادة، يعني الأصل أن الابن هو الذي يكمل، لكن هذا على الخلاف. مثل شرح المشكات للطيبي، المشكات للتلميذ التبريزي، والشرح للطيبي الشيخ. نعم، في السير للحافظ الذهبي ذكروا أنه عرض قضاء بلده عليه، قاسم هذا الابن عرض قضاء بلده عليه، يعني قاسما الابن، فأباه، فأراد أبوه الحمل عليه، أراد أن يصر على أن يقبل القضاء، فأراد أبوه الحمل عليه في ذلك، فسأله إنظاره ثلاثا فتوفي فيها، فكانوا يرون أنه دعا على نفسه بالموت، وكان معروفا بإجابة الدعوة. لا شك أن القضاء وغيره من الولايات فتنة، قد ينجو من الإنسان وقد لا ينجو، فهو معرض للخطر في مثل هذا، وأصحاب التحري والورع لا شك أنهم لا يقبلون مثل هذه الأعمال إلا إذا تعينت عليهم. وكتابه الدلائل قال أبو علي القالي لم يوضع بالأندلس مثله، كتاب عظيم في غريب الحديث الذي هو الدلائل، وهذا استطراد، لأن الدلائل كتاب نفيس يوصى به طلاب العلم ويحرصون عليه، ومروره وذكره لا بد من بيانه ليتتم الفائدة. في فتح الباري يقول ابن حجر في رواية الإسماعيلي لقطع هذا، يعني رأسه، لقطع هذا يعني رأسه، وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبث، ارفق بها الضمير، لم يبثه هو، يبثه أو يبثه على القاعدة الماضية، يبثه، يبثه الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء، على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمانهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير بذلك إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة 60 من الهجرة. واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. وفي شرح ابن بطال قوله وأما الآخر لو بثثته قطع هذا البلعوم، قال المهلب وأبو الزناد، المهلب الشارح ابن أبي صفرة، نعم، وأبو الزناد ابن سراج ينقل عنه ابن بطال بكثرة، قال المهلب وأبو الزناد يعني أنها كانت أحد، يعني أنها كانت أحاديث أشراط الساعة، وما عرف به عليه السلام من فساد الدين وتغير الأحوال والتضييع لحقوق الله تعالى كقوله عليه السلام يكون فساد هذا الدين على يدي وغيلمة سفهاء من قريش. وكان أبو هريرة يقول لو شئت أن أسميهم بأسمائهم فخشي على نفسه فلم يصرح. قال وكذلك ينبغي لكل من أمر بمعروف إذا خاف على نفسه في التصريح أن يعرض. ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها من الحلال والحرام ما وسعه تركها لأنه قال لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. يعني قد يقول قائل إن أبا هريرة كتم، ما بث كتم، نقول ما كتب، ما كتم شيئا في الحلال والحرام، نعم، مما يحتاجه الناس، نعم، ما يحتاجه الناس لم يكتم شيئا. وتصديره كثرة التحديث بالآية يدل على أنه لم يكتم شيء ما يحتاجه الناس، لأنه لو كتم لدخل في الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وكثرة تحديثه الذي ليم من أجله، ليم من نوقش من أجله وعوتب من أجله، إنما هو للخروج من الآية. فكيف يقال إنه كتم؟ إنما كتم شيئا لا يحتاجه الناس. وفي شرح الكرماني يقول هذا الحديث هو قطب مدار استدلالات الصوفية في الطامات والشطحات، في الطامات والشطحات يأتون بأمور ويذكرون أشياء تخالف العقل والنقل، نعم تخالف العقل والنقل، ومع ذلك يقول هذا من العلم اللدني الذي لا يبث عند من لا يحتمله ولا يطيقه، لأن أبا هريرة له شأن عندهم، لأنهم على حد زعمهم أن أهل الصفة هم قدوتهم وشيوخهم في الطريقة، نعم، وزعيمهم أبو هريرة. المقصود في شرح الكرماني يقول هذا الحديث هو قطب مدار استدلالات الصوفية في الطامات والشطحات، يعني لا يريد واحد منهم أن يقول شيئا إلا قاله من تلقاء نفسه من غير تأييد لا من كتاب ولا سنة، ويبتدع ما شاء مما يتعبد به، نعم، ويجعل هذا من الوعاء الذي لم يبثه أبو هريرة. طيب أبو هريرة ما بث، فكيف اطلعت عليه؟ نعم، إذا كان زعيمكم على حد زعمكم ما بث، فكيف اطلعت؟ يمكن يطلع وهو ما بث؟ ما يمكن أن يطلع. من باب الطرائف الشيخ علي الطنطاوي كان يجيب على أسئلة، وفي نفس البرنامج قرأ سؤال، وفي آخره تبين أنه من امرأة، وحرجت الشيخ مرارا وأصرت على أن لا يذكر اسمها، نعم، ثم قال الشيخ هل تعرفون اسمها؟ هي ما ذكرت اسمها. كيف يطلع على الشيخ ويبوح به وتحرجه أن لا يذكر الاسم مهما ذكرته؟ وهؤلاء كيف يقتدون بأبي هريرة في مثل هذا ويزعمون أن عندهم من العلوم ما لا يوجد عند غيرهم، وأبو هريرة ما بث شيئا منه؟ أبو هريرة نعم حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنتم حفظتم ممن؟ لا سبيل لكم إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، وسبيلكم إليه عليه الصلاة والسلام هو سبيل غيركم الرواية. فإذا لم يكن عند من هو أعلم وأورع وأتقى وأخشى لله جل وعلا منكم وأحرص على الحديث منكم، فالموجود عندكم ليس عن طريقه عليه الصلاة والسلام، ولا علم موصل إلى الله جل وعلا إلا ما كان عن طريقه عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الحديث وقطب مدار استدلالات الصوفية في الطامات والشطحات. يقولون هذا هو أبو هريرة عريف أهل الصفة الذين هم شيوخنا في الطريقة، عالم بذلك قائل به. قائل به كيف قال به؟ لم يقل به، إنما عرف أشياء لو بثها تضرر، وهي مما لا يحتاجه الناس، وإذ لو كانت مما يحتاجه الناس لدخل في الكتمان، أمور لا يحتاجها الناس فكتمها. ومدام كتمها عن أقرانه من الصحابة وعن من يليهم من التابعين ممن أدركوا أبا هريرة، فكيف يصل إليكم مثل هذا العلم؟ عالم بذلك قائل بي، قالوا والمراد بالأول علم الأحكام والأخلاق، وبالثاني علم الأسرار المصون عن الأغيار المختص بالعلماء بالله سبحانه وتعالى من أهل العرفان. ثم قال نعم ما قال، يعني هذا القائل، لكن بشرط ألا تدفعه القواعد الإسلامية ولا تنفيه القوانين الإيمانية، يعني يكون منتزع من الكتاب والسنة. نعم للإنسان أن يستنبط، نعم من الكتاب والسنة، وقد يكون عنده من الوعي والفهم ما يستنبط به ويسبق إليه دون غيره، رب مبلغ أوعى من سامع، لكن لابد أن يكون قائده النصوص، يكون عمدته النصوص لا على خواطر وهواجس، نعم، وإيحاءات شيطانية. نعم ما قال، لكن بشرط أن لا تدفعه القواعد الإسلامية ولا تنفيه القوانين الإيمانية، إذ ما بعد الحق إلا الضلال. يعني تأتون بعلوم لا توجد في الكتاب والسنة، هذا هو الضلال بعينه. ثم نقل عن الغزالي قوله متصوفة أهل الزمان إلا من عصمه الله تعالى اغتروا بالزي والمنطق والهيئة من السماع والرقص والطهارة والجلوس على السجادات وإطراق الرأس وإدخاله في الجيب كالمتفكر، ومن تنفس الصعداء وخفت الصوت في الحديث إلى غير ذلك. الغزالي عنده تصوف، عنده تصوف، لكنه مع ذلك له عناية بعلم ما يسمونه علم الظاهر، له عناية بالحلال والحرام والأحكام، له عناية، فهو فقيه من فقهاء الشافعية. هذا الكلام في أي كتاب له يا شيخ؟ هو من الغزالي. هو نقله الكرماني عن الغزالي، والظاهر أنه في الإحياء، لأنه قد يقال أن الغزالي تصوفه الشديد ظهر في بعض كتبه دون الأخرى. على كل حال تصوف الغزالي لا شك أنه يصل إلى حد الذم، لأنه تصوف متأثر بالفلسفة. نعم فهو ليس من التصوف الذي هو الزهد والعزف عن الدنيا الذي يقول بعضهم من هذا نوع من التصوف المحمود، لا ليس من هذا النوع، وإنما هو إيغال في التعبد بما لم يشرعه الله جل وعلا، لكنه دون مرتبة من يزعمون أن الشريعة لها ظهر وبطن وإحنا ما لنا علاقة بالظاهر والظاهر للعوام ولا يتعبدون. يصرح بهذا في المظنون به لغير أهله، يصرح بأن الشريعة لها ظاهر وباطن، يصرح إيه، لكنه يعمل بالظاهر، ما يعطل الظاهر مثل كثير من الصوفية. كثير من الصوفية من غلاتهم إذا وصل إلى حد سقطت عنه التكاليف. لا شك أن عنده تصوف ومذموم أيضا، لكنه لا يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف، بل هو متعبد بالتكاليف إلى أن مات. وإن كان تصوفه من النوع المذموم، لكنه ليس من الموغل مثل ما يزعمه من يسقط التكاليف. وقال ابن المنير فيما نقله ابن حجر: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا، وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين. الله جل وعلا يقول: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والنبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة من لحظاته يتعبد الله جل وعلا، وهؤلاء يقولون إذا وصل الولي إلى منزله تسقط عنه التكاليف، والتكاليف لا تسقط إلا برفع القلم، فإن كانوا وصلوا إلى حد جنون نعم سقط التكاليف، والله المستعان. قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله قطع، أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم. ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها، لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم. وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور، يعني ما يتعلق بالولاة، ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألفه، ويعترض عليه من لا شعور له به. فائدة: وقع في المسند عن أبي هريرة: حفظت 3 أجربة، وفي الحديث الصحيح وعائين، 3 أجربة بثثت منها جرابين، يعني ولم يبث الثالث، قال ابن حجر: وليس هذا مخالفا لحديث الباب، وليس هذا مخالفا لحديث الباب، لأنه يحمل على أن أحد الوعائين كان أكبر من الآخر، بحيث يجيء ما في الكبير في جبارين، في جرابين، يعني كأنه اثنين والصغير واحد، فتكون بمثابة ثلاثة، وما في الصغير واحد. وجمع العين بين الحديثين فقال: يحمل على أن الجرابين منهما كان من نوع واحد وهو الأحكام، من نوع واحد وهو الأحكام وما يتعلق بظواهر الشرع، والجراب الآخر الأحاديث التي لو نشرها لقطع بلعومه، ولا شك أن النوع الأول كان أكثر من النوع الثاني، فلذلك عبر عنه بالجرابين والنوع الثاني بجراب واحد، فبهذا حصل التوفيق بين الحديثين. يقول العيني: ولقد أبعد بعضهم، يعني ابن حجر في قوله يحمل على أن أحد الوعائين كان أكبر من الآخر، بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين وما في الصغير في وعاء واحد. أنا أقول لا فرق بين كلام العين ولا كلام ابن حجر. نعم، ابن حجر يقول أحد الوعائين أكبر والثاني صغير، والعين يقول أحد العلمين أكثر وهو علم الأحكام، ما في فرق، والثاني قليل، إذن لا فرق، لأن التكنية بالوعاء هو كناية عن العلم وأنواعه. قال ابن حجر: وقع في المحدث الفاصل للرامة هرمزي من طريق منقطع عن أبي هريرة خمسة أجربة، وهو إن ثبت محمول على نحو ما تقدم، فيكون أربعة مما بثه، والخامس أو نعم يكون الواحد يعادل أربعة، والخامس يعادل الثاني. طيب. وعرف من هذا أن ما نشره من الحديث أكثر مما لم ينشره. رضي الله. طيب، سمح لي شيخ في سؤال كنا وعدنا به في الحلقة الماضية، إذا أنت حصل لك في الحديث الحاكم في المستدرك من حديث زيد بن ثابت، قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوا، فدعوت أنا وصاحبي، وأمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أبو هريرة إلى آخره. بعض الناس يضيق شيخ على مسألة طلب الدعاء في المجالس في نهايتها، يعني ما يجتمع قوم يقول خل واحد يدعي ونحن نؤمن ويرفع الأيدي في المجالس. بعض الناس يضيق جدا على هذه المسألة ويقول هذه بدعه، مع أن يعني كأن لها أصول شرعية، لها أصول شرعية، لكن لا تتخذ عادة، لا تتخذ عادة. كيف عادة؟ بحيث يكون كل ما جلسوا في مجلس قال ارفعوا أيديكم ندعو ونؤمن، واحد يدعو ونحن نؤمن، لأن هذا ما عرف من ديدن وعادته عليه الصلاة والسلام الاستمرار عليه. لكن لو حصل في موقف، في وقت حاجة، في وقت مطر مثلا أو وقت استجابة، ما في ما يمنع أبدا. لكن المجالس الشيخ كما في الحديث التي لا يذكر فيها اسم الله، إذا انصرف عنها أصحابها يعني انصرفوا على غير خير، على مثل جيفة، على مثل جيفة. نعم، لكن الذكر يكون هو أعم من الدعاء. نعم، أعم من الدعاء، فيلفت نظر الحاضرين إلى الذكر، ولو ذكر بعضهم رافعا صوته ليذكر الناس، ليذكر من غفل، لا مانع من ذلك. لكن أقصد استغلال بعض المجالس إذا وجد فيها بعضها الخير، وهؤلاء يعني قليلا يمر على الإنسان مجالس باستمرار في مثل هذه الحال. إذا مر عليك مجلس مجلسين في الأسبوع وفيها بعض الخير وطلبت منهم أن يدعو والناس يؤمنون ترفع الأيدي، مرة يدعو ومرة يذكر ومرة يذكر ومرة يبين مسألة علمية ومرة يطرح إشكال وسؤال ثم يجاب عنه، تنوع. وكذا كانت مجالسه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.